وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. يختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو ما يبين الآداب وتنبيه الشعور والمقارنة والمقايسة، ويعطي أمام الإنسان الصورة الواضحة في حسن المعاشرة وسوءها. لا يجلد أحدكم امرأته، الجلد معروف وفوق الضرب بقليل، الضرب أعم، ولكن الجلد فيه مس. وفي بعض الروايات: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أو جلد الأمة ثم هو يضاجعها آخر النهار. تناقض. الآن تضربها كأنها أمة، تضربها كأنها عبد مملوك، تضربها ضرب الحيوانات، وفي آخر النهار تضاجعها. بأي نفس؟ بأي معنى؟ كيف تريد منها أن تلقاك؟ كيف تبش وتهش إليك في وجهك وآلام الضرب لا زالت تحسها؟ إذن هذا يتنافى مع ذاك. ضربتها ابتعد عنها، تريدها أكرمها ولا تهنها ولا تضربها. كأنها مقارنة بين الإحسان وبين الإساءة، وما لا يتناسب من الأمرين معا. لا يجلد أحدكم. طيب، هناك فعظوهن، ثم وإيش؟ واضربوهن، فإن أطعناكم فلا تبوا عليهن. اضربوهن. طب معنى الضرب يعني نجلدها، نكتفها بالحبل ونجلد؟ لا والله، ضربا غير مبرح كما بين صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون ضرب الحبيب كأكل الزبيب، لأنه يضرب بدون نقمة وبدون حقد وبدون حسد، لكن توجيه وتربية وتأديب. إذا نصح والنصح لم يفد، إذا وعظ والوعظ لم يؤثر، إذا هجر في الفراش والهجر أشد ما يكون على المرأة، لكن القضية أعظم من أثر الهجر عليها، لم يبق إلا الضرب. فيضرب وليس بضرب العداوة والتشفي، لا، ضرب التوجيه، كما تضرب ولدك الصغير على شيء في التأديب والتعليم. هو غير مكلف وغير مسؤول، أي غير آهل المسؤولية، ليس لديه كمال الأهلية للمسؤولية، لكن ما تتركوا. واضربوهم عليها لعشر، تضربوا زي ضرب العير أو ضرب العبد؟ لا، الذي يتحمله الطفل والذي يزجره والذي يرده إلى الصواب. إذن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، ما ضرب، لا خادم يخدمه ولا زوجة في فراشه. وأنس زيد بن حارث لما أخذ من أمه وبيع في مكة وأهدي إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأهدته إلى رسول الله يخدمه، كان أبوه يبحث ويدور حتى علم أنه في مكة عند بني هاشم، لسه ما جاءت الرسالة ولا جاءت النبوة، فجاء هو وأخوه بفداء ولده ودخل على رسول الله: يا محمد، علمنا أن ابننا عندك وقد جئنا بفدائه، نريد أن نفاديه ونأخذه. قال: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال: والله لقد أنصفتنا. فدعا فخير، فقال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فقال أبوه وعموه: ويحك يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الطلاقة والحرية؟ قال: نعم. وما لي لا أختارها، ولقد صحبته كذا، والله ما قد قال لي على شيء فعلته لما فعلت، ولا على شيء لم أفعله لما لم تفعل. فاطمأن أبوه ثم رضي، لأنه في مقام التكريم وليس في مقام الإهانة للعبودية. وكافأه على ذلك رسول الله بأن أخذ بيده إلى الكعبة وطاف به وقال: هذا زيد ابني، يعني ابني بالتبني. وهكذا أيها الإخوة، قبل البعثة كانت مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فمع الزوجة من باب أولى. والصلة التي بين الزوج والزوجة لا توجد حتى بين الزوجة ووالديها، لأن الزوج قد امتزج وتزاوج مع المرأة ما لم يكن مع الأبوين. مجرد السيرة عند الأبوين تستحي منها المرأة، ولكنه مع الزوج القول والفعل وكل ما وراء ذلك. إذن أولى الناس بالمرأة زوجها، وأولى الناس بإكرامها زوجها، وينبغي أن تكون هي أيضا من عنصر الخير والمعروف بأن تحفظ الجميل وأن تجازي على الجميل جميلا، لتدوم العشرة بالإحسان. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء في رمضان المبارك. أحيانا الله وإياكم حياة طيبة، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.